عدد الصحابة وكل مشكلة خلصنا خلصنا تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، استكمالا للنوع المتعلق بالصحابة ومعرفة الصحابة، هناك فرع ثاني في الباب. قال المؤلف رحمه الله فرع: قال الشافعي: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000، قال أبو زرع الرازي: شهد معه حجة الوداع 40,000، وكان معه بتبوك 70,000، وقبض عليه السلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. طبعا يدخل في هؤلاء الرواة وغير الرواة، يعني ليس كل صحابي له رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا العدد يشمل كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت له عنه رواية أو ليست عنه رواية، وسواء كان من المعروفين والمشهورين أو من غيرهم، وسواء صحبه مدة طويلة أو صحبه ولو ساعة من نهار. وقال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية، يعني أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6: أنس يعني ابن مالك، وجابر يعني ابن عبد الله، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء المكثرون من رواية الخبر عن رسول الله عليه وسلم، أكثرهم رواية أبو هريرة. طبعا هذه المعلومات التي ذكرها ابن الصلاح، هو ذكر في كتاب علوم الحديث أن هذه المعاني أو هذه المسائل ينبغي لكل من كتب في الصحابة ومعرفة الصحابة أن يذكرها، وينبغي لكل باحث وعالم ودارس للصحابة أن يكون على معرفة بها. لكن بطبيعة الحال هذه لا ليست تفيد إفادة مباشرة في معرفة حكم الحديث، لكنها بطبيعة الحال بتعطينا تصور صحيح عن الصحابة. قلت: وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، وابن مسعود، يعني هؤلاء أيضا من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توفي قديما، يعني ابن مسعود، ولهذا لم يعده أحمد ابن حنبل في العبادلة، بل قال: العبادلة 4: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص. إيه العبادلة دول؟ هذا مصطلح استعمل في الصحابة واستعمل أيضا في التابعين، لكن ليس مشهورا في التابعين. هناك أربعة، هناك أكثر من 4 من التابعين يقال لهم أيضا عبادلة، ذكرهم الإمام أبو يعلى الخليلي في الإرشاد، لكن الذي يهمنا هم العبادلة من الصحابة. لماذا لقبوا بالعبادلة؟ لأنهم كانوا من صغار الصحابة، وكانوا في المدينة المنورة، وكانوا إذا اتفقوا على قول قيل هذا قول العبادلة، زي ما نقول إيه هذا قول الفقهاء الإيه السمعة، هذا قول الفقهاء السمعة، فصار إذا اتفق هؤلاء الأربعة العبادلة، قيل لهم عبادلة لأن كل واحد منهم اسمه عبد الله، فعندما نقول هذا قول العبادلة نقصد هؤلاء الأربعة خاصة، ماشي؟ يعني أن هذا القول اتفق عليه هؤلاء الأربعة من العبادلة. واحد يقول لك طب عبد الله ابن مسعود لماذا لم يدخله أحمد ابن حنبل في العبادلة؟ لأنه أصلا مات قبلهم، مات قديما. فعندما نقول هذا قول العبادلة، في الواقع لن يكون منهم ابن إيه؟ مسعود، لأنه لم يعمر حتى وصل إلى زمانهم فيتفق معهم أو يخالف فيقول بقولهم أو بغير إيه؟ قولهم. فالقصة مش مرتبطة بمن اسمه عبد الله فقط، بل من اسمه عبد الله وكان من أهل الفتوى وكان في هذا الزمن، هو زمن صغار الصحابة. فهؤلاء الأربعة خاصة إذا اتفقوا قيل هذا قول إيه؟ العبادلة، بصرف النظر عن غيرهم ممن اسمه عبد الله، ماشي؟ فرع آخر، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي بن أبي طالب، وقيل أنه من أسلم أول من أسلم مطلقا. إذن أول من أسلم مطلقا اختلف فيه، فقيل أبو بكر وقيل علي ابن أبي طالب، والأشهر والأصح أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي، يعني أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الأرقاء بلال ابن رباح. للعلماء قسموا من أول من أسلم على هذا النحو، لأن هذه أقوال قيلت في من أول من أسلم، فرأى بعض أهل العلم أن يجمع بين هذه الأقوال بدلا من أن يرد بعضها. فهناك قال من أول من أسلم أبو بكر أو علي أو بلال أو زيد ابن حارثة، فجاء بعض أهل العلم فجمع ذلك في هذا السياق فقال أول من أسلم من الأحرار من؟ أبو بكر. ومن الولدان علي، ومن العبيد بلال، ومن الموالي انتهت القصة. يبقى جمعنا بين الخلاف بدلا من أن نرد بعض الأقوال. وأول من أسلم من النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعث. طبعا تعرفون قصة بدء الوحي، أول ما بدي به رسول الله من الوحي رؤية إيه؟ الصريحة، القصة وفيها ذكر إيه؟ خديجة رضي الله عنها. قال وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق ابن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال وإنما الخلاف في من أسلم بعدها. يعني كأن الإيه؟ كأن كون خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها أول من أسلم من النساء أم لا خلاف عليه، إنما الخلاف في أول من أسلم بعدها. فقيل فاطمة وقيل إيه؟ عائشة، ودي مسألة إيه؟ فيها خلاف. لا مش عائشة، عائشة إيه؟ لا فاطمة. هم اختلفوا أيهما أفضل، فاطمة أم عائشة، وده حقيقي إن شاء الله. من العلماء من يقدم فاطمة على عائشة، ومنهم من يقدم عائشة على فاطمة، لكن الذي عليه الجمهور أن الأفضل أم المؤمنين. فرع وآخر الصحابة على الإطلاق موتا ابن، هذا آخر من مات من الصحابة. ثم أبو الطفيل، يعني أنه مات قبله، عامر ابن وسلة الليث، قال علي بن مدين وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. يعني آخر من مات بمكة من أبو الطفيل، لكن آخر من مات مطلقا من الصحابة من؟ أنس ابن مالك. طب أنس كان فين؟ ها؟ أنس ابن مالك كان فين؟ في البصر. ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر. والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب ابن يزيد، يعني كل هذا في المدينة. وآخر من مات بالبصرة أنس، طبعا أنه آخر من مات إيه؟ مطلقا، وقد كان في البصري هو آخر من متى بالبصر، وآخر من متى بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بصر بحمص لأن حمص من الشام، وبدمشق واثلة ابن الأسقع، وبمصر عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي الزبيدي، وباليمامة الهرماس ابن زياد، وبالجزيرة العرس ابن عميرة، وبأفريقية رويفع ابن ثابت، وبالبادية سلمة ابن الأكوع رضي الله عنهم جميعا. طبعا معرفة آخر من مات في كل بلد مهم، لأن به يتبين الاتصال والانقطاع، لأن لما نعرف أن هذا الصحابي من أواخر من مات من الصحابة، فإذا روى عنه تابعي صغير يحتمل منه أن يكون إيه سمع، لأنه تأخرت إيه وفاته. فرعون وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، يعني زي أبو بكر زي عمر زي عثمان زي علي، صحبتهم محتاجة إثبات، هذا أمر مستفيد متواتر لا يحتاج إلى إيه إثبات، وتارة بأخبار مستفيدة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، كأن يأتي بعض الصحابة الذين ثبتت صحبته فيدعي صحبة بعض الناس فهذه شهادة مقبولة، وتارة برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة، كأن يأتي رجل ويقول سمعت رسول الله ويكون ثقة، يأتي رجل عدل ثقة يقول سمعت رسول الله أو كنت مع رسول الله أو نحو هذا، فهذا أيضا تثبت به الإيه الصحبة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، إذا قال أنا صحابي وهو كان معاصر، يعني معاصر لزمن الإيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال ابن الحاجب في مختصري احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في إيه ذلك، يعني عندما يقول أنا صحابي هذا القول منه يحتمل الصواب والخطأ أم لا، هو يحتمل أم لا يحتمل، فمدام يحتمل دخل في عدم الاحتجاج، كما يقولون إيه إذا تطرق إلى النص الاحتمال سقط به الاستدلال، واضح؟ لكن الأشهر عند العلماء أن من أنه إذا ثبت كونه ثقة وادعى أنه صحابي وكان سنه يسمح له بذلك، يعني سنه يسمح له بذلك يعني يكون مات قبل المئة، ها؟ لأن الرسول عليه السلام وقف إيه قبل وفاته بقليل وقال لا يكون على الأرض بعد مئة عام أحد ممن عليها أو نحو هذا، واضح؟ فما يكونش إيه واحد مثلا يجي بعد سنة 200 أو 300 يقول أنا صحابي، زي رسل الهندي، عارفين رسل الهندي؟ ده جاء واحد ده جاء متأخر جدا أظن بعد 600 قال أنا صحابي، ودعى حكايات خرافية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ما تستبعدش إن واحد النهاردة يطلع يقول لك أنا صحابي، فإذا كان سنه يسمح له بملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان ثقة عدلا وادعى أنه صحابي هذا يقبله العلماء أيضا، لكن طبعا هذا كلام العلماء ذكروه فرضا لكنه لم يقع، يعني لا ليس هناك صحابي فيما أذكر ثبتت صحبته بمثل الطريقة. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو رأيته فعل كذا أو كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إن صح السند إليه وهو ممن عاصره عليه السلام، يعني هذا يدخل في مقام الإيه الرواية، والرواية من الثقة إيه مقبولة، بخلاف قوله أنا صحابي فهو بمقام الإيه الحكم، فهو يحكم على نفسه بهذه الصفة أو بهذا اللقب أو بهذه المنزلة، فهذا يعتريه الصواب والإيه والخطأ لأنه عرضة للإجتهاد، فهم؟ عشان كده ابن الحاجب فرق بين الأمرين. النوع الموفي 40، معرفة التابعين، شوف التوافق 40 تابعين. قال الخطيب البغدادي التابعي من صاحب الصحابة، مش التابع بتاع الفول الطعمية، لا التابعي اللي هو أدرك الصحابة، طبعا حد يفتكر ان احنا بنتكلم عن التابع بتاع الفول الطعمية وبعدين يرفع علينا قضية. قال الخطيب البغدادي التابعي من صاحب الصحابي، من صاحب الايه الصحابي. احنا قلنا الصحابي من صاحب من الرسول عليه السلام مؤمنا به صح، لكن التابعي لم يدرك رسول الله انما ادرك الصحابي، ولم يقول الصحابي ليس بالضرورة كل الصحابي، وانما ولو ادرك صحابيا واحد ولو لم يدرك الا انس ابن مالك فهذا تابعي، لكن بطبيعة الحال التابعون طبقات، فهناك من أدرك كبار الصحابة وهناك من لم يدرك إلا صغار الصحابة، وبين هذا وهذا طبقات. لكن كل من أدرك ولو صحابيا واحدا يسمى إيه تابعي، يعني يحصل على هذا اللقب. قال وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه، يعني مجرد أن يلتقي بتابعي بصحابي ولو مرة واحدة بشرط أن يروي عنه، أن تكون له عنه إيه رواية صحبه مدة أو لم يصحبه قضية إيه لا تعنيه، المهم أن يكون تكون له رواية. إذن هنا قول في المسألة أن الصحابي أن التابعية ليس من لقي الصحابي فقط، بل من لقي الصحابي وسمع منه وروى عنه، ودوت مذهب ابن حبان أيضا في الثقات، لأنه لما قسم كتاب الثقات إلى طبقات لم يدخل في التابعين إلا من له رواية عن الصحابي، فدوت رأي. لكن إذا نظرنا إلى المسألة من جهتين، جهة إثبات اللقب فيتثبت لمن التقى بالصحابي وإن لم يسمع منه أو يروي عنه، وجهة إثبات السماع والاتصال بينه وبين الصحابي فلابد أن تكون له إيه عنه سماع ورواية. مفهوم؟ مفهوم الكلام ده؟ قلت ولم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرق عظمة شرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. يعني بيقول إن هؤلاء يعني الخطيب الحاكم النيسابوري وكما قلنا ابن حبان لم يكتفوا بإيه بمجرد أن يلتقي أو يرى الصحابي حتى يكون تابعيا، بل لابد له من إيه أن يكون عنه رواية. واضح؟ لأن هؤلاء محدثون نظرهم إلى المسألة من قصة الإيه من قضية أو من جانب الاتصال وعدمه، فلابد أن تكون هناك رواية وأن يصح له السماع من هذا الصحابي. لكن من نظر إلى اللقب كما قلنا هل يستحقه الراوي أو لا يستحقه، هل يستحق أن نقول فيه تابعي أو لا يستحق أن نقول فيه تابعي، من نظر إلى المسألة من هذه الحيثية فاكتفى بمجرد اللقاء بينه وبين الإيه الصحابي وإن لم تقع له عنه رواية. ولذلك دائما وأبدا نقول يا جماعة لازم نفرق بين أمرين، بين ثبوت الوصف ها وثبوت ما يقتضيه. يعني الصحابي لما هل إذا قلنا فلان الصحابي هل يلزم أن ما يروي عن رسول الله سمعه منه؟ لا يلزم، لأنه قد يلتقي برسول الله ولم يسمع منه إيه علما، ثم يأخذ الحديث عن صحابي آخر عن رسول الله فيرويه عن رسول الله بناء على أن الصحابة كلهم إيه عدول، فرواياته عن رسول الله متصلة ليست متصلة، وإن كنا نحتج بها لأن بينه وبين الرسول إيه صحابة، والصحابة كلهم عدول، فمعرفتنا بالصحابي الذي سقط أو عدم معرفتنا به لا تضر، فنقول هذا روايته عن رسول الله ليست متصلة صح لكنه صحابي، فثبوت اسم الصحبة في الراوي لا يستلزم منه ثبوت اتصال ما يرويه عن رسول الله. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك أيضا نقول في الإيه في التابعي، كونه متابعيا لا يعني أن كل ما يرويه أو ما يرويه عن الصحابي يكون إيه متصلا، إذ يكون قد سمع من صحابي واحد ولم يسمع من سائر الصحابة، فيروي أحيانا عمن لم يسمع من الصحابة، فرغم أنه تابعي روايته عن بعض الصحابة لا تعد من المتصل. إذا ثبوت الوصف لا يستلزم إيه لا يستلزم الاتصال، لا يستلزم الاتصال، فلازم يكون عندنا ايه تمييز لهذه الاشياء. زي واحد مثلا صحابي مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فده مهما روى عنه تابعي فهو لم يسمع منه، حتى لو كان من كبار التابعين، حتى لو كان سعيد بن مسيب ولا قاسم بن أبي حازم من كبار التابعين. ليه؟ لأن هذا صحابي، صحابي مات في حياة الإيه؟ النبي. وهذا التابعي رغم أنه من كبار التابعين لم يصح له لقاء بالنبي، فكيف يلتقي بمن مات قبل النبي مع أنه موصوف بكونه إيه؟ صحابي. فليس معنى أنه صحابي أن كل تابعي يروي عنه يكون الحديث عنه إيه؟ متصلا. زي جعفر بن أبي طالب وزي خديجة أم المؤمنين. فمن يروي عن خديجة، هل سمع من خديجة؟ إذا تابعي روى عن خديجة بالضرورة لم يسمع من إيه؟ من خديجة. مفهوم؟ وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة اللي هم المبشرين بالجنة، وذكر منهم أي من هؤلاء الذين سمع من العشرة سعيد ابن مسيب، طبعا في سماعين من عمر خلاف، ومن أبي بكر أولى معايا، وقيس ابن أبي حازم، وقيل إنه لم يسمع من العشرة إلا قيس في قول أكثر أهل العلم، حتى قال سيوطي وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير. الحاكم إيه؟ يعتبر كل دولة من الذين أدركوا العشرة، بل الصواب أن الوحيد الذي أدرك العشرة كلهم من هو قيس ابن أبي حازم. وقيس ابن عباد وأبا عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن ابن مل، وأبا وائل اللي هو شقيق ابن سلمة، وأبا رجاء العطاردي، وأبا سسان حضين ابن المنذر وغيرهم، بكل من كبار الإيه؟ التابعين. قال وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش عبد الرحمن بن خراش. وقال أبو بكر ابن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، يعني حتى قيس بن أبي حازم في سماعه من ابن عوف خلاف. وأما سعيد بن مسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم أدرك عمر فمن بعده من العشرة، طبعا هم في خلاف في سماع سعيد بن مسيب من عمر، الإمام أحمد يثبت سماعه من عمر في الجملة، لكن كثير من أهل العلم لا يثبتون سماعه من عمر. وأنا لا أرى تعارضا، لأن الإمام أحمد لم يثبت أن كل ما يرويه عن عمر سماع، وإنما أثبت أنه أدرك عمر وأخذ علم عمر، وكان أعلم الناس بعمر، أعلم الناس بعمر، ولعل ذلك راجع إلى أنه اهتم بعلم عمر وأخذه عن أهل بيت عمر، لا أنه أخذ منه سماعا. كثيرا ما يأتي في كلام أهل العلم فلان أعلم الناس بفلان، ولا يقصد أنه سمع منه، ولما أعلم الناس بمذهبه وبأقواله وبآرائه العلمية، وهذا لا يقتضي أو لا يستلزم أنه سمع منه مباشرة، إذ قد يكون أخذ علمه من إيه؟ من غيره. ده قالوا حتى هذا في بعض من لم يعاصر أصلا، زي ما قالوا في محمد بن يحيى الذهبي، ها؟ قالوا إيه؟ قالوا إنه حافظ حديث الزهري بالراء، اللي هو تاني محمد بن يحيى الزهري باللام، قالوا انه حافظ حديث الايه؟ الزهري، لانه اعتنى به مع انه اصلا من عصر البخاري متاخر، لم يدرك زمان الزهري، وانما اعتنى بعلم الزهري وجمعه ورتبه ونسقه وعني به غايه العنايه، فلهذا شهر بذلك. فقيل هو اعلم الناس بحديث الزهري، ليس معناه انه سمعه منه، هذا لا يمكن ان يكون قد وقع، لأنه لم يعاصره أصلا، وإنما أعلم الناس بعلم الزهري الذي بلغه عن الزهري ووصل إليه بالإسناد. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، يعني هذا ده كله كلام في سعيد بن مسيب، وكان آخرهم وفاة. قال الحاكم وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد ابن سهل ابن حنيف وأبي إدريس الخولاني، يعني هؤلاء ولدوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم مات النبي وهم لم ليسوا مميزين، يعني لم يبلغوا سن التمييز، فهم لا ولدوا في حياة النبي أم لا، لكنهم ليسوا صحابة، ليسوا إيه. وزي محمد بن أبي بكر الصديق مات النبي وهو عنده 3 أشهر وأيام فلم يعد في الصحابة. هتقول لي ما هو بعض العلماء أدخلوهم في كتب الصحابة، احنا قلنا قبل كده أن ابن عبد البر وغيره من العلماء الذين جمعوا في الصحابة إنما جمعوا كل من كان في عصر النبي سواء ثبت صحبته أو لم تثبت، طبعا في عصر النبي مؤمنا سواء ثبت صحبته إيه أو لم تثبت. فليس معنى أنه ذكر في كتب الصحابة أنه عند هؤلاء العلماء الذين أدخلوه في هذه الكتب يعد عندهم من الصحابة، ليس هذا مقصودا عندهم. لكن عندما ننظر للمسألة وتحقيق شرط الصحبة، فالصحابي لابد أن يلتقي برسول الله عليه الصلاة مؤمنا به، وهذا أصلا غير مميز، فكيف يوصف بالإيمان؟ واضح؟ فهذا العلماء يعتبرونه أيضا من كبار التابعين، من كبار الإيه؟ طب هذه الطبقة من ولدوا في حياة النبي ومات النبي وهم غير مميزين، هذه الطبقة أعلى من المخضرمين أم بعد المخضرمين؟ بعد المخضرمين، لأن المخضرمين أكبر سنا وعمرا من هؤلاء، لأنهم أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ولكنهم لم يروا، لكنهم إيه؟ لم يروا، يعني زي النجاشي آمن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، فهو كان كبيرا وقت إيمانه أو وقت زمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه لأنه لم يلتقي بالرسول لم يعد من الصحابة مع أنه كان مؤمنا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعتبروه من المخضرمين. فهؤلاء الذين كانوا صغارا وقت وفاة النبي أولى أن يكونوا إيه؟ من التابعين، لأن المخضرمين جزء من التابعين وهم طبقة دون المخضرمين، يعني المخضرمين أعلى منهم وأقدم منهم. قلت وأما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس، أخوه لأمه أنس بن مالك، يعني أنس بن مالك أخوه لأمه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل هذا ينبغي أن يعد في من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق. نحن قلنا كل هذا الإدخال ليس لأنهم صحابة على التحقيق، وإنما لأنهم وقعوا في عصر إيه؟ النبي. حتى ابن حجر العسقلاني في الفتح الباري في أظن الجزء الثامن في أوائله في باب فضائل الصحابة ذكر أن محمد أبو بكر الصديق وأمثاله لا يعدون فيه الصحابة، رغم أنه أدخله في إيه؟ في الإصابة، وهذا يدل على أنه أدخله لأنه قيل فيهم صحبة أو أن بعضهم أدخله في كتب الصحابة، لكن على التحقيق عند ابن حجر هو ابن حجر نفسه لا يعده إيه؟ صحابيا. وارجعوا إلى فتح الباري في هذا الموضع. وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، يعني إيه؟ 3 أشهر أيام. فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة من محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، والله أعلم. إحنا نتردد عليهم سواء صحابة أو غيره، يعني لأن التردد على الصحابة يكون من باب إيه؟ الإيه؟ الخبر، لأن الله أخبر بأنهم إيه؟ بأنهم رضي عنهم. والتردد عن غير الصحابة يكون من باب الإيه؟ الدعاء، كما تقول فلان رحمه الله، يعني تدعو الله بأن إيه؟ يرحمه. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابن مقرن في التابعين وهما صحابيان، يعني الحاكم طبعا اللي في هذه الأشياء بعض المؤاخذات. وأما المخضرمون وهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروا، يعني أسلم في حياة النبي إذا تحقق فيه عنصر الإيه؟ الإيمان بالنبي في حياته، صح ولا لا؟ لكنه لم يلتقي به ولم يره، لأجل هذا لم يعد إيه؟ صحابي، لأن الصحابي لابد أن يلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام. طب إذا المخضرمون دول من الصحابة أم من التابعين؟ من التابعين، وهم طبعا من كبار التابعين. والخضرمة القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد ابن غسلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير ابن يزيد الخيواني وربيعة ابن زرار، جعلهم كلهم من المخضرمين. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله ابن ثوب. عبد الله ابن ثوب. قلت: وعبد الله ابن عكيم والأحنف ابن قيس، يعني كل هؤلاء عندهم من المخضرمين. وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. تقدم أفضل إيه؟ الصحابة. هنتكلم في أفضل التابعين. فالمشهور أنه سعيد ابن مسيب، قاله الإمام أحمد ابن حنبل وغيره. وقال أهل البصرة الحسن، يعني مين حسن من ده بقى؟ ابن علي ولا مين بالظبط؟ حسن البصري. لما يأتي في الكتب الحسن كده من غير نسبة، اعرف ان البصري على طول. وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، طبعا الذي قال أويس بناء للحديث الذي في صحيح إيه؟ مسلم خير التابعين، رجل يقال له أويس. وقال بعض أهل مكة عطاء ابن أبي رباح، ولذلك بعض أهل العلم قال أعلم أهل أعلم التابعين هو مين؟ سعيد، وأفضلهم أويس، جمعا بين الحديث وبين الواقع، لأن أويس لم يكن من أهل العلم وإنما كان رجل من العباد، فقالوا هو أفضل التابعين، لكن الأعلم سعيد ابن المسيب. قال: وسيدات النساء من التابعين، طبعا سيدات يعني إيه؟ خير النساء، يعني حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، اللي يبتلوا عن إيه؟ عائشة. عمرة اللي يبتلوا عن إيه؟ عائشة. وأم الدرداء الصغرى، في عندنا إيه؟ اثنين أم الدرداء، كلاهما زوج أبي الدرداء. أبو الدرداء تزوج أم الدرداء الكبرى، فلما ماتت تزوج أم الدرداء الإيه؟ الصغرى، واسمها هجيمة. الكبرى صحابية، الكبرى إيه؟ صحابية، ماتت في حياة أبي الدرداء، فلما ماتت تزوج إيه؟ بالصغرى اللي هي إيه؟ أم الدرداء الإيه؟ الصغرى، واسمها إيه؟ هجيمة. فلما مات أبو الدرداء أراد معاوية أن يتزوجها، كانت جميلة، أراد معاوية أن يتزوجها فأبت، وقالت: لا أتزوج حتى ألقى أبا الدرداء في الجنة، يعني أرادت أن يكون زوجها أبو الدرداء في الدنيا وأيضا أن يكون في إيه؟ في الجنة، لأن المرأة إنما تكون في الجنة بآخر إيه؟ أزواجها، فأرادت أن تكون صاحبة أبي الدرداء في الجنة رضي الله عنه. بعد بيجي بعض الرواف يقول لك إيه؟ ده حتى أم الدرداء ما ربطش بمعاوية، جهلة جهلة، يعني سبحان الله. فالحمد لله هي بيّنت أنها أرادت ألا تتزوج لا معاوية ولا إيه ولا غيره، ليه؟ حتى تكون زوجا لأبي الدرداء في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد ابن مسيب. الفقهاء السبعة كما قلنا من شوية هم الذين كانت يرجع إليهم الفتوى في عصر التابعين، فيقول هذا قول الفقهاء السبعة أو السبعة الفقهاء، هم دول تعيين تحديدا، مش أي سبعة يعني. سعيد ابن مسيب والقاسم ابن محمد وخارجة ابن زيد وعروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار وعبيد الله ابن عبد الله ابن عطف. دول كام دول؟ لا عد يا ابني، عد كويس. دول كام؟ ها؟ ستة. السابع اختلفوا فيه، والسابع سالم ابن عبد الله ابن عمر، وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. اختلفوا في ايه؟ في السابع منهم، هل ده ولا ده ولا ده، وده يقول لك على انهم سبعه معروفون محددون وليس اي ايه سبعه. وقد ادخل بعضهم في التابعين من ليس منهم، كما اخرج اخرون منهم من هو معدود فيهم. طبعا هذا من اوهام بعض العلماء، وهذا وارد، يعني قد ياتي صحابي بعضهم يقول انه تابعي، وتابعي يقول انه ايه صحابي، او يقول انه من تابعي التابعين. فهذه دراسة الطبقات، طبقات الرواة من مهمات العلوم، ولهذا عني بها العلماء وألفوا فيها المصنفات. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما أعدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه أو ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله موفق للصواب. طبعا كل هذا تجد ابن حجر رحمه الله يحرره في كتاب الإيه؟ الإصابة. إزاي؟ طب عرفت ان هيحرر الصحابة في كتاب الايه؟ طب ازاي يحرر التابعين؟ لان ابن حجر في كتاب الصحابة يذكر كل من قيل انه ايه؟ صحابي، سواء كان قولا صوابا او قولا خطأ، ولهذا يدخل بعض التابعين الذين هم في الواقع تابعيون، لكن ادخلهم لان بعض الناس وصفهم بانهم ايه؟ صحابة، فيدخلهم ويبين انهم على الحقيقة تابعيون وليسوا ايه؟ صحابة. إذا من أراد أن يبحث عن التابعين بإمكانه أن يجد جملة كثيرة منهم فين؟ في كتاب الإصابة، في معرفة الصحابة، في تابعين الصحابة. يبقى معرفة مناهج الكتب مهم. أنت النهاردة بتعرف إن ابن حجر في كتاب الصحابة الإصابة في تابعين الصحابة يدخل تابعين قيل إنهم صحابة، إذا أنا إذا كنت أريد أن أبحث عن بعض التابعين أفتح إيه؟ أفتح أيضا الإصابة لعل وعسى أجده في من قيل إن له إيه؟ صحبة. النوع الحادي والأربعون في معرفة رواة الأكابر عن الأصاغر. طبيعي إن الصغير يروى عن الكبير، إن التابعي يروى عن الصحابة، مش كده ولا إيه؟ إن تابع التابعي يروى عن التابعي، إن الابن يروى عن أبيه، كل هذا طبيعي. لكن أن يقع عكس هذا، هذا هو الإيه؟ الأمر الذي يأتي على خلاف الجادة أو العادة. فلهذا العلماء عنوا بهذا. لماذا؟ حتى إذا وجدت في الإسناد صحابي يروي عن تابعي ما تقولش إيه ده الإسناد مقلوب، فتتوهم أنه خطأ بينما هو إيه؟ صواب. أو ترى رجلا يروي عن ابنه فتتوهم أن إيه؟ الصواب عن أبيه وليس عن ابنه، وليس كذلك، بل هو صواب في الرواية، ولكن هذا من باب رواية الأكابر عن الإيه؟ الأصاغر. وهو أيضا يدل على صواب أهل العلم انهم كانوا يروون عن من اعلى منهم وعن من ايه دونهم، زي البخاري ما روى عن الترمذي، والترمذي روى عن البخاري، ومالك روى عن الزهري، والزهري روى عن مالك. طب ممكن احنا عارفين الصحابة بيروا عن ايه النبي، طب ممكن النبي يروى عن الصحابة؟ وقعت حديث تميم الدائري، حديث تميم الدارج اللي الرسول اخبر به عن ايه؟ عن تميم، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده من روايه الايه؟ الاكابر عن الاصاغر برضك، صح ولا لا؟ ما توحد الله. قد يروي الكبير ذي القدر او السن او هما عمن هو دونه في كل منهما او فيهما. طبعا القدر معروف، ممكن يكون اثنين متعاصرين لكنه احدهما اعلم واشهر واكثر منزلة واعلى منزلة من غيره، فقد يروي رغم انهما من عصر واحد ومتقارنان، الا ان هذا الاشهر والاعلم والاكبر مقدارا قد يروي عن عمل دونه في كل ذلك. والسن مفهوم ان يكون احدهما اكبر من الايه؟ الاخر. ومن اجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته اهي جابها لك هو في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح يعني صحيح مسلم. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك ابن يخامر، وده تابعي، عن معاذ وهم بالشام، في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. الحديث معروف، فده من رواية معاه صحابي عن إيه تابعي. وبعدين فيه برضك فن آخر، من رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، وده نوع من أنواع التي ذكرها ابن حجر ومن بعده. أظن أيضا ابن الصلاح إنك تجد صحابي يروي عن تابعي عن صحابي، طبعا فيها نزول لكن فيها إيه أيضا ها؟ فيها تواضع أيضا، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينمون العلم مهما كان حامله. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب بن الأحبار، يعني العبادلة اللي احنا سميناهم منهم بقى عبد الله بن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن الزبير. رووا عن كعب بن الأحبار، كعب بن الأحبار ده تابعي ولا صحابي؟ تابعي. قلت وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة أيضا أخذوا عنه بعض، وغالبا ما يأخذون عنه ما كان من الإسرائيليات لأنه كان عالما بالكتب القديمة. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وهما من شيوخي لأن مالك من تابع التابعين بينما هما من التابعين، يعني الزهري ويحيى الأنصاري من التابعين، مالك من تابع التابعين. فمالك يروي عن الزهري ويروي عن يحيى الايه الانصاري، ومع ذلك الزهري والانصاري كلاهما روى عن ايه مالك، فهذا من رواية الايه الاكابر عن الاساطير. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، مع ان عمرو بن شعيب ايه من التابعين. قيل انه نيف وعشرون، وقيل بضع وسبعون، فالله اعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا حديث أخرجه أبو داود وذكره مسلم في مقدمة الصحيح، وفيه مرسل خفي، لكن يعني ممكن أن يدخل في الحسن. النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج. احنا عرفنا رواية الايه الكبير عن الصغير، طب في رواية الأقران، كلاهما ليس بينهما كبير ولا ايه، كلاهما من سن واحد او من زمن واحد او من اسناد واحد، يعني يرويان عن شيوخ الايه معينين. فإذا وجدت مثل هؤلاء يروي أحدهما عن الآخر فاعلم أن إيه هذا من باب رواية الإيه الأقران، لأن كلاهما في سن واحد في زمن واحد في عصر واحد، وأيضا كلاهما أخذ عن شيوخ إيه معينين، فيشتركون في الزمان ويشتركون في الشيوخ الذين تحملوا عنهم إيه العلم. فإذا روى أحدهما عن الآخر يقال هذا من رواية الإيه الأقران، معايا؟ طيب إذا وجدنا بقى هذا القرين يروي عن قرينه والآخر يروي عنه أيضا، كل منهما يروي عن الإيه الآخر، فبنسميه مدبج. فهمت الكلام ده؟ أهو. وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، أصل في قد يكون يشتركان في السن ولا يشتركان في الإسناد، وقد يشتركان في الإسناد ولا يشتركان في الإيه، يعني النهاردة في اثنين سمع مشيخ واحد، فكلهما يشترك مع الآخر في الأخذ عن هذا الإيه، فهو مشتركان في السند، صح ولا لا؟ لكن قد يكون أحدهما كبير والآخر صغير، يعني أحدهما سمع من الشيخ قديما والآخر سمع منه إيه أخيرا، فبينهما في السن ما بينهما، لكنهما اشتركوا في الأخذ عن شيخ إيه واحد، فلا يلزم من الاشتراك في الأخذ عن الشيوخ الاشتراك في السن والإيه والزمان. فبعض أهل العلم يقول الأقران لابد أن يشترك في الإسناد، يعني في الأخذ عن الشيوخ، فإن وجد مع ذلك الاشتراك في السن فبها ونعمة، وإلا فلا يشترط. الأصل أن يشترك في الإيه في الإسناد. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، يعني كل منهما يروي عن الإيه؟ الآخر، كل قرين يروي عن أخيه يسمى إيه؟ مدبجا. فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسب. كأبي هريرة وعائشة كلاهما من الإيه؟ من الصحابة، وكلاهما روى عن الإيه؟ الآخر. لا من كل نبي إيه دخل النبي هنا بقى؟ والزهري وعمر بن عبد العزيز كلاهما من التابعين، وكل منهما روى عن الآخر. ومالك والأوزاعي كلاهما من تابعي التابعين، وكل منهما روى عن الآخر. وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني كل منهما من طبقة واحدة، وكل منهما روى عن الإيه؟ الآخر. فبنسميه إيه؟ مدبج. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، يعني يسمى إيه؟ رواية أقران. يبقى المدبج ده صورة خاصة من رواية الإيه؟ الأقران. فكل مدبج أقران وليس كل أقران إيه؟ مدبج. حد فهم حاجة؟ يلا. النوع الثالث والأربعون، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. فاكرين أيها الإخوة والأخوات مين كان يعمل كده؟ ها؟ ها؟ ها؟ آه الذي مات حجاً؟ الزر كبير مصطلح. طب مين كان يقول بسم الله؟ باسم الأمة. طب يا عم مش عارف بيحزق فيها ليه كده. طيب معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، دي هنا العلم ده مهم جدا انك تعرف الإخوة والأخوات. ليه؟ عشان تفهم الرئيس كان بيقول يقصد ايه. لأن أحيانا يأتي راويان من طبقة واحدة ومن بلد واحدة ماشي، ويشتركان في اسم الأب ولا يكون بينهما إيه؟ أي نسب. فأنت تتصور أن أحدهما أخو إيه؟ الآخر. فمعرفتك بالإخوة والأخوات ومعرفتك بمن اشترك في الاسم في اسم الأب وليس بينهم نسب مهم جدا حتى لا تختلط عليك الأنساب، صح ولا لا؟ إذا معرفة الإخوة والأخوات ده فرع من معرفة الأنساب. هتلاقي باب جاي إن شاء الله في معرفة الإيه؟ الأنساب، ينبغي أن تلحق به هذا الباب. يبقى صورة من صور إيه؟ الأنساب، اللي هي أن تعرف الرواة الذين هم إخوة. ماشي؟ وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو داود السجستاني. فمن أمثلة الأخوين عبد الله ابن مسعود وأخوه عتبة ابن مسعود، وعمر ابن العاص وأخوه هشام ابن العاص، وزيد ابن ثابت وأخوه يزيد ابن ثابت. ومن التابعين عمر بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما يروي عن ابن مسعود من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا أي من أصحاب ابن مسعود هذيل ابن شرحبيل وأخوه أرقم ابن شرحبيل، كل دول إخوة. ومثال ثلاثة إخوة، في إخوة ثلاثة سهل وعباد وعثمان بن حنيف، يبقى سهل بن حنيف وعباد بن حنيف وعثمان بن حنيف إخوة. وعمر بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، يبقى عندنا عمر بن شعيب وعمر بن شعيب وشعيب بن شعيب. الذكر عندهم أزمة أسماء، فعمر شالوا منه الواو وخلها عمر، وبعدين ما لقوش اسم للثالث سموه اسم الأول. وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وأخوه أسامة وعبد الله، يبقى دول ثلاثة. وأربعة إخوة، مثال الأربعة بقى، سهيل ابن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، يبقى عباد. بعض الناس يتصور ان عباد غير عبد الله، بينما عباد ده لقب لعبد ايه؟ الله. مثال الخمسة اخوة، سفيان ابن عيينة واخوته الاربعة ابراهيم ابن عيينة وادم ابن عيينة وعمران ابن عيينة ومحمد ابن عيينة. قال الحاكم سمعت الحافظة أبا علي الحسين ابن علي يعني النيسابوري يقول كلهم حدثوا، يعني كلهم لهم رواية، وإن كان طبعا ابن عيينة هو العلم من بينهم. مثال الستة إخوة، وهم محمد ابن سيرين وإخوته ست. والغريبة إن في رواية رواها الإمام الدارقطني في كتاب الغرائب والأفراد، هؤلاء الستة يروون هذا السنة، كلهم مذكورون في السنة، بعضهم يروي عن بعض. سند غريب جدا يعني. وهم محمد ابن سيرين وإخوته أنس ابن سيرين ومعبد ابن سيرين ويحيى ابن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين. كان ذكرهم النسائي ويحيى ابن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النسائي فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله يعني خمسة. وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد ابن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. مثال سبعة إخوة، طبعا بيقصد الإخوة هنا الإيه اللي هم لهم رواية، ممكن يكون ليه خمسين أخ لكن مهمش رواية ما بيبوش. النعمان ابن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع. هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. إنهم إيه؟ إخوة جميعا، ها؟ صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت وسمى سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، دي منزلة أخرى، إن السبعة إيه أدركوا بدرا وشهدوها، لكنهم من أم، يعني إخوة من إيه؟ من أم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير ابن عبد يليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعقيلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الكرم ده؟ يعني عيلة كده كلها إيه صحابة وكلهم إيه شهدوا بدرا. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو ابن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه، معروف القصة في البخاري. النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء، زي الأكابر عن الإيه، يبقى رواية الآباء عن الأبناء داخلة في رواية الإيه الأكابر عن الإيه الأصاغر. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومانة أيضا، وهذه خطأ أصلا، إنما ذكر الصديق هنا خطأ من الراوي. قال وروى العباس عن ابنه عبد الله ابن الفضل. قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان ابن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد ابن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخروا الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني من رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل. قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحمن عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقر فإنه مطردة للشيطان مع التسمية. سكت عليه شيخ أبو عمرو: إيه يا ابني؟ طيب ماشي لازم. وقد ذكره أبو الفرج بن زوجة في الموضوعات: وأخلق به أن يكون كذلك. يعني أن هذا إيه؟ موضوع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حي. صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة اللي هو في أول الباب ذكر بعض الناس وهو ابن الجوزي أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وأنا قلت أن الإسناد ده غلط. أهو هيشرح لنا معنى كونه غلطا. وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد، يعني محمد هو إيه؟ أبو عتيق ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة. معايا؟ يعني هذا هو الإسناد، فالذي يرويه عن عائشة إيه؟ مش أبوها، وإنما إيه؟ أبو بكر ابن أبي ابن أبي بكر الصديق. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء. طبعا ابن جوزي لما وجد دون عائشة ابن أبي بكر الصديق ظنها عن أبي بكر الصديق، واضح؟ فتوهم أن الروي عن عائشة هو إيه؟ أبو بكر، فقال إن أبا بكر روى عن ابنته. ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق هؤلاء على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. وكذا قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت: والتحق بهم تقريبا عبد الله ابن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، والله أعلم. قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فده من رواية إيه؟ ها؟ ها؟ لا، الأباء عن الأبناء. ما هو يلتحق بهذا الباب لا شك. وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبيري بن بكار وإسحاق ابن حنبل عن ابن أخيه أحمد ابن محمد ابن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله ابن أبي قويس. النوع الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، الأبناء عن، لأن دي بتوجد في الروايات يقول حدثنا فلان عن أبيها عن جد، فأنت عشان تعرف أبوه وجده لازم تعرف هو الأول، صح ولا لأ؟ لأن إذا لم تعرف لم تعرفه هو لم تعرف أباه ولا جد. قال وذلك كثير جدا، وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا ولكنها دون الأول، وهذا كعمر شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذا هو الصواب لا ما عدا، يعني هذا هو الصواب في نسب الحديث، يعني عمرو شعيب عن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه. إذن أبوه هو إيه؟ شعيب. جده هو عبد الله ابن عمرو. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع من كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. التكميل ده كتاب ليه جمع فيه بين تهذيب الكمال وميزان الذهبي، وهو لم يوجد منه إلا مجلد واحد والباقي مفقود. معايا؟ الإسناد دوت مشكلة عند العلماء. ليه؟ لأن الإسناد يأتي هكذا عمرو شعيب عن أبيه عن جد، يبقى عمرو شعيب أبوه مين؟ شعيب. وجده مين؟ عبد الله ابن محمد بن عبد الله، صح؟ لكن هم قالوا ان جد هنا جد شعيب وليس جد ايه؟ عمرو. يبقى هو مين؟ عبد الله ابن، يبقى صحابي الحديث هو ايه؟ طب عمرو شعيب يروي عن ابيه شعيب عن جده عن اي جد شعيب، يبقى شعيب بيروي عن عبد الله بن عمرو، يبقى الاسم منقطع. ليه؟ لأن شعيبا لم يدرك إيه؟ جده، إنما بينه وبين جده محمد إيه؟ الأب. فلأجل هذا قال العلماء إنه إيه؟ إسناد منقطع. طب لماذا يحتج به العلماء؟ قالوا لأنها نسخة أو صحيفة، فالعمدة على صحة الصحيفة لا على إسنادها، مفهوم؟ يا رب اغفر لنا يا رب. خلينا بقى كده تفعل لكم كده النهاردة ونقف عند السابق واللاحق، والمرة الجاية إن شاء الله نقف. إيه؟ بيقول ده؟ آه طيب ماشي. ومثل بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة الكشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو ابن كعب وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول، وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه. يعني أنا لم أكد أجد أكثر من إيه؟ فلان عن أبيه عن جده، لكن بعضهم جاء ببعض الأحاديث فيها مثلا 14 أب، ودي أسانيد ملفقة. يعني واحد لك عاجل جدا جدا جدا كمان ثلاثة جدا هل من احتج به البخاري ومسلم يكون أحاديث أفراد لأنها ليست لها إلا طريق واحد عنده ولم تروى من وجه آخر؟ أرجو التوضيح، أنا مش فاهم السؤال أصلا، فأنا أرجو التوضيح جدا جدا جدا. طبعا الذين احتج به البخاري معروفون، واضح؟ الكبار الحفاظ زي الزهري ومالك وشعبه دول احتاجوا البخاري سواء تتابعوا او لم ايه وتتابعوا، لكن عشان نقول فلان من دون هؤلاء احتاج البخاري لابد ان يكون تفرغ بحديث، سواء كان تفرده داخل الصحيح او داخله وخارجه. يعني لابد ان يكون البخاري جاء لهذا الراوي بحديث لا يوجد في الدنيا الا عند ذلك الراوي، ومع ذلك الامام البخاري اعتمد على هذا الراوي في هذا الحديث واحتج به. يبقى نيجي نقول هنا ايه؟ البخاري احتج به. لكن افرض خرج له حديث ولم يذكر له متابعا في الصحيح، لكن هو له متابع خارج الصحيح فهذا لا يقال فيه احتج بالبخاري وكذلك الصانع في مصر. حديث أصحابك النجوم ضعيف. هل تكميل الدراسة في الجامعة من ماجستير وغيره بعد الليسانس أفضل أم التفرغ للعلم؟ هو ده جهل ولا إيه؟ طب ده علم يا ابني. الماجستير والدكتوراه علم. لا يعني يعني أنا أنصح طالب العلم اللي هو يعني فتح عليه في باب يكمل ومفيش مانع أبدا مع ذلك يحصل العلوم الأخرى. فكرني الأخ دوت بأمر في مركز العز بالله معهد العز بالله احنا كنا عملنا فيه دورة وحصل فيها امتحانات وبعض الإخوة تخلفوا لسبب أو لآخر. فالإدارة هناك في مسجد العز بالله هتعمل لهم امتحان إعادة علشان اللي هو فاتوا الامتحان الأول يستدر في الامتحان الايه الآخر. ف يعني من كان يهمه الأمر يسأل هناك بقى ويعرف مواعيد الامتحانات وكده. برضك مهم جدا جدا جدا ما الفرق بين الموالي والأرقاء؟ لا المولى أعم يعني الرقيق هم العبيد لكن الموالي الموالي الذين الذي أسلم على يد قرشي فيقال هو مولى القرشيين مثلا أو أسلم على يد مثلا جعفي فيقال مولى الإيه الجعفيين ودوت إيه نوع من أنواع الولاء أو يكون حرا. وهناك ولاء العتاقة إن يكون في ولاء بين قبيلتين معينة إن يكون ولاء الحلف يكون بينهما إيه نوع من التحالف. ده الولاء موضوع تاني خالص غير العبيد. يعني المولى مش بالضرورة يكون إيه مش بالضرورة يكون عبد. أفضل طبعات كتاب الإصابة اللي هي طبعة دار هجر. هل تحقيق سيادتك المجموعة الفتاوى شيخ الإسلام تيمية هل سينزل قريبا إلى الأسواق وهل هذا الكتاب سيطبع من ضمن آثار شيخ الإسلام التي تقوم طبعها عالم الفوائد؟ لا الكتاب أصلا إحنا جمعنا فيه كل ما وجدنا فيه من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية سواء الموجود في مجموع الفتاوى أو في إيه في غير. يعني وجدنا فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ضعف الموجود في مجموع الفتاوى وهو مقدر في 60 مجلد بس طبعا مراعاة إيه للسعر وكده عملنا بطريقة فنية معينة ضغطنا شوية هيطلع في 40 مجلد بس المجلد تخين شوية سمين شوية وبس مالين الصفحة بقدر الإمكان كل عشان ما حد يشوف أنتوا تجاريين يعني لأنه هيطلع مقدر ليس 60 مجلد فعلا وكنا خلاص هنزل 60 مجلد، فقلنا لا نضغطه شويه كده هيطلع في 40 مجلد ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله. دخلنا فيه كل مجموعه الفتاوى وزدنا عليها مثلها، يعني جمعنا ما اختصصت بالشيخ ابن تيميه من اماكن كثيره جدا في العالم، صححنا بها الفتاوى نفسها مجموعة الفتاوى نفسها، يعني في مجموعة الفتاوى ديت وجدنا لها مخطوطات صححنا بها بمقتضاها كثير من الأخطاء الموجودة في مجموعة الفتاوى، واستدركنا من خلالها فتاوى كثيرة جدا لم تكن طبعت في مجموعة الفتاوى. لا لا، الزيادات أدخلناها في أثناء المجموع في أماكنها المعتبرة. كل فتوى، كل فتوى في الكتاب في الهامش تجد من أين جئنا بها. تفضل. أنا ما أعرفش إن المتابع قال كده، لكن هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح طبعا من باب يعني الأخذ بأقل الأضرار. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.